بيد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب اليه. قال رحمه الله تعالى لو ما جاء باب تعليم الرجل امته واهله باب تعليم الرجل امته واهله يعني بعد ان يطلب الانسان العلم ويتعلم ويزيل الجهل عن نفسه يلزمه ان يعجيه الى اهله منهم من اهل بيت زوجته وامته. اما الامه فهو موضوع الحديث واما الزوجه فهي اولى ما وقعت بذلك لانها احق بذلك كما يقول الحديث هنا وفي الاهل بالقياس اذ الاعتناء بالاهل الحرائف تعليم فرائض الله وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم اكد من الاعتناء بالامام. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل اخبرنا محمد بن سلام قال حدثنا محاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال عامر بن الشعبي حدثني ابو بردة عن ابيه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم اجراء رجل من اهل الكتاب امن بنبيه وامن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك اذا ادى حق الله وحق الله ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تهذيبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم تزوجها اعتقها وتزوجها فله أجرها. ثم قال عامر أعطيناكها بغير شيء قد كان وركبوا في مهدينا دونها إلى المدينة. هذا الحديث إسناده محمد بن سلام بالتقريب وتقدم أنهم مختلفوا في التقريب والتهذيب منهم من ضبطه وانجال مؤرخ بخارى يقول بالتقريب ونقل عنه ايضا انه متقي وبعضهم انكر ذلك وعلى كل حال هو مروي سدان سلام والتخفيف اكثر. قال حدثنا المحاربي هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد وليس له عند البخاري سوى هذا الحديث وحديث اخر في العيدين حديثان فقط. قال المحاربي ووقع في بعض النسخ ووقع في بعض النسخ البخاري تصحيحا بدل المحاربي كتب بعض النسخ البخاري وهذا خطا ليس البخاري انما هو المحاربي. قال حدثنا صالح بن حيان هو صالح بن صالح بن مسلم بن حيان منسوب الى جد ابيه صالح بن صالح بن مسلم بن حيان وهو حيان هذا بالتهذيب ولقبه حي قالوا حي واشاروا بمن اسمه وكذا من ينسب اليه فحي فكل من ينسب اليه هكذا. وهناك صالح بن حيان ضعيف في طبقه هذا صالح بن حيان القرشي لكنه ضعيف وليس له في البخاري شيء لانه ضعيف ومن توهم ان البخاري اخرج له هو وايد غلط. قال صالح بن حيان قال عامر بن الشعبي قال مرتين كما يقول الحبيب هنا عادتهم حذف قال اذا تكرر خطا لا نطقا يعني انه اذا تكرر مثل هذا قال في غالب الاحيان يحذفون احد القولين. وهذا من حيث الخط اما من حيث اللفظ فلا بد منه ليتعين ان يقرا عن طرف الربيع الشعبي هذا عامر بن شراحيل الامام المعروف قال حدثني ابو برده عن ابيه ابو برده تقدم ترجمته كان مسؤول بكليتي اكثر من اسمه وقال اسمه كليته وقيل عنه وقيل الحارث عن ابيه ابي موسى الاشعري عبد الله بن قيس الصحابي الجليل أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران يضاعف لهم أجرهم أجران. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه صلى الله عليه بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني جاءه الإسلام فدخل في الإسلام فهو مضاعف. والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه وتأجر له مرته، إذا أدى حق مواليه وحق الله يضاعف أجره مرته. وهذا يلزم منه أنه أن العبد إذا كان هكذا يكون أفضل من الحر من سيده. ولذلك تلميذ أبي هريرة رضي الله عنه الصائغ أبو رافع الصائغ التابعي لما أعتق أبو بكر المبكى فقيل له العبيد إذا أعتقهم فريحوا واستبشروا وضحكوا وأنت تبكي، قال كيف لا أبكي وكان عندي لأجراء، الآن بقيت على أجر واحد نصف مبلغ، كان راتب 1000 ريال فخصمني 500 وكيف لا أبكي. هذا لأن العاقل مهمته أو أهم شيء عنده آخرته، الدخل الأخروي هذا أشد عنده، أما الدخل الدنيوي فلا يبكي، إذا حصلت حصلت وإلا ما يتعسف ولا يبكي، أما إذا فاته الدخل. لكن معظم الناس بالعكس إذا فاتته الظروف الدنيوية يبكي ويتحسر ويعني ينفعل، وأما إذا فاتت الأمور أو الأجور المثوبة الأخروية ما قلت لها بعدا كأنه لم يعني يحدث شيء، فهذا بالعكس العاشر يحزن لهذا. ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم عتقها فتزوجها فله أجران، تعليمه وتأديبه وكذلك أيضا عتقه وجعله زوجة له هذا يضاعف له الأجر مرة. ثم قال عامر لتلميذه صالح بن حيان أعطيناكها بغير شيء أي بغير مقابل دنيوي، وأما المقابل الأخرى فهو ثابت، إذا علم شيئا بالله فإنه يحصل له، إنما المراد به ما فيه فلوس ما في دراهم بنانه. بل كان يركب همادنا إلى المدينة، كان الناس يركبون من هنا من الكوفة لأنه شادي كوفي إلى المدينة في مسألة بأي مسألة واحدة همادنا هدي، أما هذه فهي ضعف. فالحاصل أن يعني الاهتمام اهتمام السلف أو التابعين والصحابة بتحصيل العلم كان يعني رائع، حيث انهم ولو وجدوا هناك لكن طلب العلو للسند يأتون الى المدينة. فكان يركبون ما دونها الى المدينة اي النبوية، وكان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشد، ثم تفرق الصحابة في البلاد بعد كفع الأمصار وسكنوها، فاكتفى لكل بلد من علمائه الا من طلب التوسع في العلم فرحل. كان كبار التابعين يأتون من المدينة من الكوفة ومن غيرها من البلدان النائية حتى يتعلموا من هدي عمر رضي الله تعالى عنه وغيره من أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنه. هذا محل الشاهد لبابنا قوله هذا وعلمها عمته وعلمها، فأهلوه كذلك يظن إذا علمهم يعني التعليم مشروع وفيه أجر ومثوبة عند الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى باب عبوة الإمام النساء، باب عبوة الإمام النساء وتعليمهن، باب عبوة الإمام النساء وتعليمهن. عبوة أي وعظ، العبوة كالعدة وعظ، ونبه بهذه الترجمة على أن ما سبق من الندب إلى تعليم الأهل ليس مختصا بأهلهن فقط، بل ذلك مندوب للإمام الأعظم ومن ينوب عنه، واستفيد الوعظ بالتصريح من قوله في الحديث فوعظهن، وكانت المعظة بقوله إني رأيتكن أكثر أهل النار لأنكن تكثرن المعنى وتكفون العشير، واستفيد التعليم من قوله وأمرهن بالصدقة فأنه أعلمهن أن بالصدقة تكفيرا لخطاياهن. ومع مما ينبغي أن للإمام أن يجعل للنساء أيضا حظا من التعليم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم ذلك. قال رحمه الله تعالى في السنة المتصل حدثنا سليمان محرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لن يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة ترك القرط والخاتم وبلال يخوض في طرة ثوب. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. أولا سند الذي سند على السند وقال حدثنا سليمان محرب العزيز وشهيد أبو أيوب البصري نزيل مكة وقاضيها قال حدثنا شعبة الإمام المعروف عن أيوب السختياني من الطبقة الخامسة قال سمعت عطاء إلى هنا بصريون سليمان بصري وشعبة بصري وأيوب بصري قال سمعت عطاء عطاء بن عبد رباح عطاء بن عبد رباح قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عطاء قل أيوب قال عطاء أشهد عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة عن ابن عباس أو لعطاء قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على القائل ابن عباس أو قال عطاء هو القائل أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شك نبي قال خرج ومعه بلال المؤذن المعروف فظن النبي صلى الله عليه وسلم فظن هو يوم عيد أنه لم يسمع النساء لم يسمع النساء يعني معناه ما بلغ صوته وتعليمه وعظته إلى النساء وإنما استفاد منه الرجال فوعظهن أي فأتى إليهن فوعظهن فأتى إليهن فوعظهن وأمرهن بالصدقة. هذا هو محل الشاعر ومحل الموعظة مشروعة للإمام. وكذلك أيضا التعليم وهو أنه أمرهن أن يتصدقن وعظهن قال إني رأيتكن أكثر عن النار قيل لهم لماذا قال لأنهن يكثرن العشير ويكثرن الإحسان يكثرن اللعنة في روايته. فلما قال ذلك أراد أن يبين ماذا يفيد لتكثير هذه الخطايا والذنوب فأمرهن بالصدقة لأن الصدقة تزيد تمحى الخطايا وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة عند ذلك تلقي القرط أي الذي على شحمة الأذن والخاتمة أي خاتمها الذي في يديها وبلال يخوض في طرة ثوبه أي صدقة لله سبحانه وتعالى. وهذا به هو سيأتينا في كتاب الزكاة عن المرأة تتصدق بغير إذان زوجها يستدل به على ذلك على يستنبط من هذا لا يحتاج أن تستأذن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سألهن هل أذين لكن أزواجكن بالصدقة بل قبيلا أمرهن بالصدقة معنى ذلك أنهن يتصدقن وقبيل صدقتهن وما قال هل استأذنتن لا فدل على أن ذلك مسموع لها جائز لها. وما ورد من خلال ذلك هذا يحمل على تطهيب خواطر أزواجهن وذلك أنها تستأذنه يعني يكون منبسط فينبسط لها فينبغي لها أن تفعل ذلك. وأما أن تمنع ولا تتصدق إلا بإذنه فهذا ليس يعني مشروعا أو ليس واردا. وقال إسماعيل ابن عليا وقال إسماعيل بن علي ماذا قال عن أيوب عن عطاء في رواية هنا كان شعبة شتى أما إسماعيل قال عن أيوب عن عطاء قال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التعليق تعليق أراد به المصنف أن في رواية إسماعيل بالجزم وليس في شك هل أشهد من قول ابن عباس أو أشهد من قول عطاء بل جزم أراد بهذا التعليق أنه جزم عن أيوب لأن لفظ أشهد من كلام ابن عباس فقط وكان جزم أبو داود الثالث مسند إلى شعبة. فإذا يعني الشك في يعني لا عدم الشك أو كونه من كلام ابن عباس رضي الله عنه هو الأولى. والشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم عبد الترجمة والمطابقة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهن وأمرهن بالصدقة وهذا هو التعليم. قال رحمه الله تعالى باب الحرص على الحديث فهو الحرص على الحديث يعني معنى ذلك أن على الطالب أو طالب العلم طالب الحديث أن يكون حريصا. لماذا؟ لأن الاستفادة له أكثر. باب الحرص على الحديث يعني معناه حرص على الدنيا ممنوع، الزهد في الدنيا هو المطلوب من العبد، أما الزهد في العلم فليس مطلوبا. لكن بالعكس كثير من الناس يحرص على الدنيا وينسى طلب العلم، هذا قلب الموضوع. والموضوع بالعكس، وذلك أن الإنسان يحرص على العلم. لماذا؟ لأنه نور ولأنه هدى. والله سبحانه وتعالى قال وقل ربي زدني علما. ما طلب الله سبحانه وتعالى من رسوله صلى الله عليه وسلم إلا طلب العلم، الزيادة في العلم. وأما في الدنيا قال ولا تمدن عينيك إلى ما مسعنا. فمد العين ما هو الحرص، حتى مد العين هذا ما في خير. صلى الله عليه وسلم حذره الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فينبغي لأمتي أن تكون أن تأخذ أسوة به النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنها تحرص على الزيادة في العلم ولا تحرص على الزيادة في الدنيا، فإنما وفي مرافئتك بغير حرص ولا طمعين ولا يشعر. قال ماذا؟ قال باب الحرص على الحديث بالسند متفق على حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن ابي عبد عن سعيد بن ابي سعيد المقبولي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قيل يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا ابا هريره ان يسالني عن هذا الحديث احد اول منك اول منك لما رايت من حرصك على الحديث. اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او قال نفسه من نفسه. هذا فيه المصنف رحمه الله تعالى ترجم لهذا الحديث يعني بقوله حرص ترغيبا للطلاب ان يحرصوا على تحصيل العلم، لانه شرف عظيم في الدنيا والاخره. ارفع الله الذين امنوا منهم والذين اوتوا العلم درجات كما اورده في اول كتاب العلم درجات، فهذه الدرجات فوق سائر المؤمنين 100 درجة ما بين المؤمن العالم غير العالم، والعالم 100 درجة عند الله سبحانه وتعالى، والدرجة الواحدة كم هي؟ ما أصبح ما يعرف مجالها إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا الشرف العظيم ينبغي أن يحرص عليه، أن يحرص الإنسان دائما على الزيادة والاستفادة منه. باب الحرص على الحديث. ثم قال سند هذا الحديث عبد العزيز بن عبد الله الرويسي. عبد العزيز بن عبد الله الرويسي أبو القاسم الأويسي قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن عمرو بن أبي عمرو المولى المطلب عن سعيد بن أبي سعيد المقولي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين من أوله إلى آخره. ثم فيه أيضا رواية سعيد بن أبي سعيد المقولي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعمرو بن أبي عمرو هذا من رواية، والإسناد كله مدنيون. وكذلك أيضا في أبو هريرة أحد المكثرين السبعة أو رأس المكثرين السبعة روى 5374 حديثا. وقال أنه قال قيل يا رسول الله القائل هو نفسه، قيل يا رسول الله السائل هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من هو أسعد الناس بشفاعتك؟ أولى الناس بالسعادة وأستعيد به شفاعتك من هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الجواب، قول جواب السؤال يعني أراد أن يبين له يعني ميزته أو درجته التي يعني وصل إليها وهي شدة حرصه. قال ماذا؟ مدحا له وثناء عليه. لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني روايتان بالرفع والنصب. أما النصب فهي أن ونصب، وأما الرفع فهي أن أيضا وهي مخففة من الثقيلة كما قال ابن مالك وبعد علم لا بعد علم أيوة. لا بعد علم والتي من بعد الظن تنصب بها، والرفع صح وأفكيد تخفيفها من أنه هو مضطرب إذا وقع بعد ظن وما يؤدي معناها يجوز بها وجهها أن تعتبرها أن الناصبة ترجيحا لجانب العلم، لأنها يعني ترجيحا لجانب غير العلم، ولك أيضا أن ترفع ما بعدها ورجعنا مخففة من الثقيلة ترجعا بجانب العلم التي وقع من بعد الظن دائما تكون مخففة علم أن سيكون المتنظر هذا إيه؟ الذي أفسد العلماء ثلاثة نصف نحو ونصف فقيه ونصف طبيب يأخذ بعض المعلومات فإذا هو يقبل الناس هذا يفسد النساء وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد الأديان يعني نصف نحوي يفسد النساء ونصف فقيه يفسد الأديان ونصف طبيب يفسد الأبدان يجرح هذا ويمتعني لشان ما يعرف كيف يجاوز فبعض الناس يقرأ بعض المتطفات الأجرومية وما إلى ذلك ثم يذهب ويقول هذا المصحف غلط هذا علي ما سيكون لي قل أن سيكون عن حديد أصلا هذه يعني القاعدة أن أن تكون ناصبة بشرط أن لا تقع بعد علمي بعد مادة العلم فبعد مادة العلم تكون مخففة من الثقيلة هنا تكون أن النصب هذه أن معناه يتناقى معه علم أن سيكون مثل هذا وأما إذا وقعت بعد الظن وحسبة مثلا أحسب الناس أن يتركوا ومثل هذه ولهذه قراءة أخرى أيضا فمثل هذه الأشياء يجوز فيها وجهان أن تكون أن الناصبة وأن تكون ترجيحا لجانب العلم عن المخففة من الثقيلة وهنا مثل نفس الشيء وقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني أن لا يسألني أنه لا يسألني أن لا يسألني أحد عن هذا الحديث أحد أول منك صفة أول منك أحد أول منك لا يسألني أول وأول وقع برفع الدائم ونصبها فالرب على صفة لأحد أو البدل منه والنص على أنه كل ثاني يظنن وقال أبو البقال الحاج ولا يظروف أمه نكرة جاء ما في سياك النجي كقول ما كان أحد مثلك يعني يكون نص على الحالية في خلاف أحد أول منك ما ظننت يعني أنا موطن في نفسي مقرر في نفسي أن هذه المسألة لا يسألني إلا أبو هريرة لماذا؟ لما رأيت من حرصك عن الحديث هذا معنى الشاهد لما رأيت من حرصك عن الحديث فهذا الحرص سيحملك أن تسألني مثل هذه العلوم الدقيقة تسألني أنت فهذا فيه مدح لأبو هريرة لأنه مجهول على الحرص في طلب الحديث فلذلك سأل عن مثل هذا فدل على أن الحرص في طلب العلم ممدوح ومطلوب من كل أحد أن يعرف لما رأيت من حرصك على الحديث ثم بين له سؤال جواب السؤال أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبها وليس نفاقا ولا رياء ولا سمعة وإنما إيه؟ إنما هو خالص لله سبحانه وتعالى فلا أسعد الناس أسعد الناس هنا ومعنى أفعل في قول أسعد الفعل يعني معناها الفعل معناها الفعل ليس أفعل التفضيل بل أصل المعنى أصل الفعل لأن أفعل التفضيل أي سعيد الناس كقوله وأحسن مقيلا ويحتمل أن يكون أفعل التفضيل على بابها أن يكون أفعل التفضيل على بابها أن تكون أفعل على بابها وأن كل أحد يحصل له سعادة بشفاعته لكن المؤمن المخلص أكثر سعادة بها فإن صلى الله عليه وسلم يشفع في الخلق لإراحته من هول الموقف ويشفع بعض الكفار بتفريج العذاب كما صح في حق أبي طالب ويشفع بعض المؤمنين بالخروج من النار بعد أن دخلوها وفي بعضهم بعدم دخولها بعد أن استوجبوا دخولها وفي بعضهم بدخول الجنة بغير حساب وفي بعضهم برفع الدرجات فيها فظهر اشتراط بالسعادة يعني إذن الأولى أن نفسر أفعال التفضيل على بابها أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه هذا يكون أسعد من غيره فغيره فيه نوع ما ولكن هذا يزيد قوة فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة ليست لحول الموقف فقط فهناك فرق الدرجات واحد عنده درجة متدنية سافلة هو يرفع في أعلى الدرجات بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بها بأسباب ما فكذلك أيضا بعضه يستجيب لدخول النار ثم يشفع فيه ويعفى عنه وهكذا مختلف فإذا أفعال التفضيل على بابه كان الأول الحاصل هنا مع الشيء لباب العلم في باب العلم هو الحرص على كل طالب أن يكون حريصا في طلب العلم. ولذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في أيام وجيزة في أيام قليلة استفاد ما لم يستفيد عن من طال صحبته ومن عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. لماذا؟ أحد الأسباب التي يعني أدته إلى أن يحفظ أكثر هو شدة حرصه. والثاني والأمر الآخر شدة حرصه وتجرده كما قال إن إخوان المهاجرين كانوا يشغلون الصف بالأسواق وإن إخوان من الأنصار كانوا يشغلون العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطن يحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. وكذلك أيضا الأمر الثالث دعوة النبي صلى الله عليه وسلم المباركة. إذن التجرد وشدة الحرص والدعاء وهذه كلها إن شاء الله متيسرة لكل أحد. يعني الدعاء بعض المصلح قال ربكم ادعونا استجب لكم فأنت تدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقك علما نافعا وتحرص عليه وتتجرد وهذه صعبة يعني منها أرض على كل حال من وفقه الله هذا هو توفرت لديه الأسباب التي ينال بها العلم الكثير. وكما سبق لكم أن عمر رضي الله تعالى قال تعلموا قبل أن تسودوا حدث عن البخاري وقال أي وبعد أن تسودوا فقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنه. يعني زاد البخاري لأن عمر رضي الله عنه يحث الناس أن يتعلموا قبل الأشغال قبل أن تسود قبل أن توظف قبل أن تتزوج قبل أن يكون في مشاغل الدنيا كلها يحث عمر هكذا. والبخاري يعلق عليه لا يعني عمر بذلك أن يصد الناس عن طلب العلم لا بل كلنا على حسب ما يعني لا يكلف الله نفسه إلا ما أتاه على حسب ما أتاه الله. هذا له أزواج وله أولاد وله كذا وله وظيفة لا يمنعه ذلك عن طلب العلم. لذلك قال وبعد أن تسود فقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنه كانوا متأهلين ولهم أولاد ولهم أزواج وشهم صنفقا لا يمنع ذلك. لكن لمن كان متجردا ولمن كان شابا قبل أن يشغل هذا هو الوحيد الباب الوحيد. طيب فمن كان موفقا بهذا فله حظ وافر. وأما من ليس كذلك لا يعني أن ينقطع من علم ويترك العلم لا. قال رحمه الله تعالى باب كيف يقبض العلم. باب كيف يقبض العلم. وبسائر المطلق قال وكتب أمر عبد العزيز بن أبي بكر انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب فإني خذت دروس العلم وذهاب العلماء ولا يقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليوصوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. قال حدثنا على أم عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك يعني حديث عمر بن عبد العزيز بن قولي وذهاب العلماء ذهب العلماء. وفي السنة المتفق قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويد قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فصيروا فهرت من غير علم فضلوا أضلوا. قال في رضي حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه. باب كيف يقبض العلم يعني أنه فيما مضى ترجم على رفع العلم وظهر الجهل وشرب الخمر إلى آخره. ثم بين هنا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أن الله سبحانه وتعالى يكرم أهل العلم يموتون وهم على علم ولا ينتزعه بعد أن يعني أن يعطيهم الله سبحانه وتعالى العلم. هذا في قدرة الله سبحانه وتعالى هذا جائز أن ينفو من قلبه ويكون جاهدا ويموت. لكن بينا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد لكن هم يموتون ويبقى الجهلاء هو هذا هو الانتزاع. فدل على أن العلماء مكرمون ومعززون عند الله سبحانه وتعالى ولهم مكانة عالية ذلك أنه لا يقبضون. فما ورد في بعض الآثار من أنه سيمحى يعني في آخر حينما يرفع القرآن يرفع القرآن هذا هو معناه على حديث الصحيح هذا إن العلماء يقولون يموتون والقرآن يرفع. أما أن يمحى عن صدورهم وإن كان في بعض الآثار موجود هذا لا لا يصح لأن الله بعد أن أكرم عليما لأن أعطاه الكتاب العظيم وكذلك العلم الفقهي أو علم الدين ثم يمحوه ويصير جاهلا حيران لا هذا ما يعني ما ثبت. فلذلك هنا قال كيف يقبض العلم والعلم لا يقبض من صدور الرجال إنما ماذا إنما هو بموتهم يقول كباب كيف يقبض العلم. ثم أورد أثار وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الراشد إلى أبي بكر بن حازم هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري نسب إلى جد أبيه ولجد عمرو صحبة ولأبي محمد رؤيا وأبو بكر تابعي فقيه استعمله عمر بن عبد العزيز على إمرة المدينة وقضائها ولذلك كتب إليه في خلافته أنه كان عن يد عظيم وله على قضاء المدينة وحكى ذلك أيضا على يعني إمرة المدينة. فلذلك كتب إليه أن يجمع من أهل المدينة العلوم التي عنده فماذا قال له قال انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه هذا هو إيه فاكتبه لماذا فإني خبت دروس العلم وذهب العلماء فإني خبت هلاك العلم وذهب العلماء وهلاك العلم بموت العلماء متلازمان رابطا. وأبو بكر إن أنا لو أعرف اسمه سواء أبو بكر وقيل كنيته أبو عبد الملك اسمه أبو بكر وقيل اسمه كنيته هذا الأثر مستفاد منه ابتداء تدوين الحديث النبوي تدوين وأما كتابته سابقة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب وإن كانت إلا وقد سبق لنا أن العرب مما فطرهم الله عليه وجبلهم أنهم فتح عليهم يعني قوة الحفظ والذاكرة فكانوا ممتازين يعني متميزين عن العجم فيسمعون شيئا ويستترث به ولا يحتاجون الكتابة بخلاف العجم فإن يعني فإنهم لما كانوا يعني لما كانت البلاد عندهم غالبة يعني فتح الله عليهم الكتابة فيقيدون كل ما سمعوا فبهذا هذا أيضا يعني استفادوا. فهؤلاء كانت مع إلى جانب أنهم يحفظون كانت الكتابة موجودة لكن سجلا رسميا بداية متى بدأ هذا الحديث هذا الأثر يبين لنا متى بدأ استفاد من تلاوة تدوين الحديث النبوي وكانوا قبل ذلك يعتمدون على الحفظ فلما خاف عمر بن عبد العزيز وكان على رأس المئة الأولى من ذهاب العلم بموت العلماء رأى أن بتدوينه ضبط له إلقاء وقد روى أبو معين تاريخ أصفهان هذه القصة بلفظه كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق مش المدينة فقط إلى الآفاق انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوا لما كان في خلافته إلى المدينة هذا الذي ذكره البخاري وأورد أبو معين في كتابه قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق إلى البصرة إلى كذا إلى كذا إلى كذا كتب إليهم أن يجمعوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن هنا نعلم أن التدوين بدأ من ذلك تدوين الرسم جنان وإذا قبل ذلك كان يكتب قال ولا يقبل ولا تقبل رواية ولا يقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تخلط به أراء الناس إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليفشوا العلم أي العلماء الموجودون في المدينة وغيرها وليفشوا العلم وليجلسوا يا طلاب العلم حتى يستفيدوا ويأخذوا منه حتى يعلم من لا يعلم معنى ذلك أن العالم ينبغي له أن يتفرغ لإلقاء العلوم أو لتعليم الأمة ولا ينبغي له أن يشغل نفسه بالدنيا بالتجارة وما كذا وإن كان يستعين به لكن لا يلزم أن يضيع وقته كله حتى يحرم له الطلاب وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا إذا كان في البيت ولا يعلم الطلاب هذا هو حلاقه لماذا؟ لأن هذا العلم يعلم أناس معينين ويموت فينقطع أما إذا كان في المظاهر في المكان الظاهرة باردة مثل المساجد أو ما إلى ذلك مثلا فبهذا ينتشر العلم وتستفيد الأمة فلهذا قال لا يهلك فإن العلم لن يهلك حتى يكون سرا إذا كان سرا حلاقه لأن الشخص ينقطع يموت. قال رحمه الله تعالى حدثنا على أمه عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسمري عن عبد الله بن دينار بذلك أي بهذا الأثر يعني حديث عمر بن عبد العزيز يقول لهذا العلماء هذا في دليل على أن ما بعده من تعليقات البخاري رحمه الله تعالى من كلام البخاري والظاهر هو هذا لماذا؟ لأنه قيده له قال هنا حديث العلاء لن يقع وصل هذا التعليق يقول الشاعر عند الكشميعاني ولا كريم ولا من عساكر الى قول ذهب العلماء وهو محتمل لان يكون ما بعده ليس من كلام عمر او من كلامه ولن يدخل في هذه الروايه والاول اظهر ليس من كلام عمر وبصراحه ابو معين المستغرق ولم اجده يقول صاحب الفتح لمواضع كثيره الا كذلك وعلى هذا فبقيه من كلام المصلي اورده في كلام عمر ثم بين ان ذلك غايه من سعى اليه كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فقوله فاني خفت دروس العلم وذهب العلماء من كلام عمر الى هنا وما بعد ذلك تعليق البخاري يعني اضافه الى كلام عمر بن عبد العزيز حتى يتبين يعني حتى تكون الفائده اعم لان يعني عمر بن عبد العزيز امر بكتابه العلم ويعني وخوفه بذهبه فكان البخاري يقول اذا اذني به وجلس العلماء للتدريس للتعليم وكان ظاهرا بحيث يكون ان اي طالب ياتيه يجده بمكان معين فبهذا ينتشر العلم ولا ينقطع ولا يهلك هذا هو مراد البخاري رحمه الله تعالى بهذا ومن هنا ان القبض ايضا يبعد لماذا؟ لان هذا اذا قبض اذا مات فقد قلبه كان واحد فكان له عشرات فبذلك لا يقبض العلم حتى يعني ينقطع هذا الطلب وبسلام متصل على حدثنا اسماعيل وابو ويس قال حدثني مالك قال حدثنا اسماعيل وابو ويس هذا قرانا اسماعيل وابو ويس واسماعيل وعبد الله بن ويس هذا ابن اخت مالك قال حدثني مالك امام دار هجره عن هشام بن عروه عن ابي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم هذا يقول على دار قطن لم يروي في الموطا مالك الا عما الا معه بن عيسى الا في موطا معن بن عيسى وروى اصحاب مالك كم من غير عن مالك خارج الموطا وافاد عبد البر ان سليمان بن يزيد رواه ايضا في الموطا الله اعلم وقد اشتهر هذا الحديث من روايه هشام بن عروه ووقع علما من روايه اكثر من 70 نفسا عنه من اهل الحرمين والعراقين والشام وخراسان ومصر وغيرها وافقوا على روايته عن ابيه عروه ابو الاسود المدني اسم عروه وحديث من الصحيحين والزهري وحديث من النسائي وعيام ابي كثير وحديث من الصحيح ابي عوانه وهكذا له طرق كثيره قال ماذا من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه صحابي من صحابي انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يبذل العلم انتزاعا ينتزعه من العباد بعد ان اكرمهم بالعلم لا ينتزعه من صدورهم وانما ولكن يقبض العلم بقبض العلماء هذا هو ذهابه بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما لم يبق عالم في بعض الروايه بعض النسخ حتى اذا لم يبق عالم لن يبقي عالما لن يبقي من الابقاء وعلى ذلك اذا ظلمت تقول عالما يتعدى وينسبه واذا فتحت يكون لازما لن يبقى ولذلك عالم هذا يرفع على الفاعل حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جحالا لانه مما جرت العاده ان الناس محتاجون الى الفتوى سواء كان اهلا لذلك المسؤول او لا هذه عادتهم فاذا مات العلماء وبقي الجهلاء يتخذون رئيسا يعني يرجعون اليه اتخذ الناس رؤوسا جهالا فصيروا او لا جهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا هكذا يذهب العلم في نوط العلماء فينبغي العناية بضبط العلم وطلب العلم حتى لا ينقطع ويكون ويقع الناس في الضلال قال رحمه الله تعالى وهذا الحديث وفي هذا الحديث الحث على نهض العلم والتحذير من تأييس الجهلة وفيه أن الفتوى هي الرئاسة الحقيقية وذم من يقدم عليها بغير علم الفتوى لا يقدم عليها بغير علم واستدل به الجمهور على القول بخروج الزمان المجتهد وهذا قول ضعيف وسيأتينا في الأصول إن شاء الله بما ذلك أنه مخالف للنصوص الكثيرة النصوص لم تزال طائفة من أمتي لأن إذا خلى الزمان عن مجتهد معناه أن الناس كلهم كانوا جهلاء وأين الذي يقوم ولن تزال طائفة هذه الطائفة جهلاء؟ لا نستعين متى الحق؟ الحق لابد أن يكون معروفا من السنة، من كتاب والسنة. وهذا العلم المعرفة، معرفة الحق عن طريق كتاب والسنة لابد أن يكون عن علم. وهذه الطائرة موجودة إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تأتي مقدمة وعلامة في الساعة. فلذلك نقول إن من يدعي على قلوب الزمان عن مجتهد هذا غير مصير. والصواب أن الزمان لا يقول عن مجتهد، وإن كان في بعض الزمان ينتشرون ويكثرون بعض يكلون، لابد أن يكون هناك مرجع للأمة من يزيل مشكلاتها ومعضلاتها ويستفيدون منه في معرفة حقهم، سواء كان الذي يعود إلى العقائد أو إلى المعاملات أو ما إلى ذلك. هذه كلها لابد أن يكون هناك عالم محقق يعرف كما في كتاب والسنة. هذه وعد من الله سبحانه وتعالى، هذه أمة لن تكون كالأمم السابقة. الأمم السابقة بعد كل فترة من الزمن من وجود أو من موت نبيهم تنقلب عليهم الدنيا بالجهل والفساد إلى آخره. وأما هذه الأمة فلا، لا تكون يعني لا تقص من قص واحد، وإنما يوقع فيها علماؤها الحقيقيون الربانيون. قال رحمه الله تعالى: باب رجال النساء مناهضة بالعلم. أيضا مما الفرابري أو الفرابري بفتح الباء وكسرها هو أبو عبد الله محمد بن يوسف الفرابري أو الفرابري، وراوي هذا الكتاب. يقول: تلقاه من البخاري، تلقى هذا الصحيح 90,000، يعني ممن تلقى هذا الكتاب، وبقي الوحيد بالأخير هو محمد بن يوسف الفرابري. فالفرابري هو يعني راوي هذا الكتاب أو الرواية المشهورة، وفي نسبة وفي غيره، لكن الرواية المشهورة هو رواية الفرابري. وهذه الزيادة يعني معناه من رواة الفرابري هم الذين ألحقوها. ومن الغريب إن هذه الزيادة هنا فائدتها ما هو بارز، إنما زادوها لمجرد أنه كما رواه عن البخاري رواه عن عباس بن الفضل، هذا هو الفائدة. وإلا فمثل هذه غالبا تكون إذا كان راوي عن البخاري مثلا الفرابري، أو مثلا أبو الحسن القطان في ابن ماجه، أو ابن السني مثلا، وما إلى ذلك. هؤلاء إذا وجدوا سندا أعلى بنفس الحديث أعلى ويساوون المصنف في شيخه، فهذه هي لإفادة العلو يجدون سندا آخر غير صحيح الكتاب. وأما هنا مثلا قلنا إن الفرابري أخذه عن البخاري، والبخاري عمن؟ عن إسماعيل بن أبي بويه. اثنان، الثالث مالك، الرابع هشام ابن عروة، ثالث أربعة. وهنا السند الثاني يقول الفرابري حدثنا عباس، إذن صار منزلة البخاري واحد. قتيبة ثاني، جرير ثاني، صار كم؟ ثلاثة ولا أربعة؟ ايوه، يعني قلنا بخاري واسماعيل ومالك ثلاثه، هشام الرابع، وهنا عباس قتيبه جرير هشام الرابع، هو متساوي متساوي. هذه بمجرد انه رواه عن عباس بن فضل ذكرها، والا فالفائده التي ذكرها وهي علو الاسناد ليست موجوده هنا، ليست موجوده هنا. ذلك ما نبهه ايوه هشام هو خلاص هشام هنا بعد هذا واحد، بعد هشام هو نفسه. انما المراد ان مثل هذا ياتي في زياده من قاعده المحدثين، ان الطالب او راوي الكتاب اذا وجد سندا عالي شيخه مثلا، فإن ذلك يريده ويضيفه إلى يعني ما كتبه صحيح ما نقله عن صاحب الكتاب. وأما أن يكون بدون هذه الفائدة هي فالكذا مثل هذا. والعباس هذا عباس بن فضل الهروي، وهو أيضا من المحدثين الكبار المتأخرين، وقتيبة بن سعيد، وجرير بن عبد الحميد. قال رحمه الله تعالى: باب عرجع النساء يمون على حدة في العلم. معنى ذلك أنه كما ينبغي العناية بالرجال، كذلك أيضا هل هناك يسمح للنساء يقول يجعلنهن؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، طلب منه ذلك فنفذه. فإذا للعالم أن يجعل يوما خاصا بالنساء إذا لم يستطعن أن يشهدنا مشهد الرجال ويأخذنا كما يأخذ الرجال، مثلا بأن كان لا يسمع صوته أو ما إلى ذلك أو أشغال تمنع من ذلك، فإن ذلك يجعل لهن يوما معينا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى من سنة المتطفين حدثنا عدم قال حدثنا شعبته قال حدثني مولى أصلاح قال سمعت أبا صالح الأخوان وحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبا عليك الرجال فجعلن يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم جنازة من ولدها إلا كان لها حجاب من الناس فقالت امرأة واثنين قال واثنين واثنتين واثنين قال واثنين هذا هل يجعل للنساء يوما على حدة هكذا نسخة هل يجعل للنساء يوما هذا نائب الفاعل على حدة أي ناحية وحدهن يعني منفردات قال حدثنا آدم وهو أبي إياس قال حدثنا شعبة الإمام المعروف قال حدثني مؤفل عبد الرحمن ابن عبد الله الأصفهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان السمان الزيات كان يستجر بالشيخ والزيت والسمي إلى الكوفة والمدينة بين المدينة والكوفة فكان السمان الزيات من الطبقة الثالثة يحدث عن أبي سعيد الخدري أبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان صحابي ابن صحابي من صغار الصحابة ومن المكثرين السبعة وهذا الإسناد فآدم الأسقلاني وشعبة بصري وابن الأصفهاني هذا أصفهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان كوفي هذا كوفي وصالح أبو صالح أبو ذكوان هذا مدني وأبو سعيد الخدري مدني أيضا وأبو سعيد عبد المكثرين السبعة روى 1170 حديثا قال في نساء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا غلبنا عليك الرجال أي في طلب العلم التعلم منك غلبنا أخذك كله فاجعلنا يوما من نفسك أي عدنا يوما من عند نفسك يوما مناسبا لك لا باختيارنا نحن فوعدهن يوما لقيهن فيها في ذلك اليوم فوعظهن أي توفى لهن بذلك ثم معينا فوعظهن وأمرهن فوعظهن إني رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة الجنة ما لنا أكثر أهل النار يا رسول الله إلى آخره وأمرهن أي بالصدقة فكان فيما قال لهن في جملة ما أعطاهن من التعليم ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها أي إلى الأخيرة يموت يعني أولادها ثلاثة إلا كان لها حجاب من النار يعني تحفظ نفسها أو تحجب نفسها من النار بسبب هذا بسبب ما أصيبت من الأولاد فقالت امرأة واثنين فقال واثنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك كذلك أيضا ولكريمة واثنتين فقالت واثنتين قال واثنتين ويسمى هذا يسمونه العطف التلقيني العطف التلقيني هناك ما يسمى في كتب المحاكم هو مشهور لكنه يذكره في مغرب البلوغ وغيره العطف التلقيني والاستثناء التلقيني تعرفون هذا العطف التلقيني مثل هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنتين وهو العطف عطفته على ثلاثة هذا إيه؟ أن يأتي كلام في كلام المتكلم بعاطف على كلام متكلم سابق وكذلك الاستثناء التلقين قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما حرم مكة فقال إيه؟ قال عباس إلا لذخير يا رسول الله الذي ذخيرا يعني استغناه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضل شجرها ولا يقتل خلاها وإلى آخره فقال العباس الذي ذخيرا يا رسول الله هذا يسمى ايه استغناء تلقيني لكنه أن يستغني فاستغنى له لأنه وحي جاءه فاستغنى له ذلك وكذلك أولى الآن هو جاءه الوحي بثلاثة فتعالت المرأة فقالت عطفت كلامه على كلام قال واثنتين فجاءه الوحي في نفس الوقت فقال واثنتين رواية واثنتين معناه أن الله سبحانه وتعالى كان يعني أعلمه بثلاثة ثم لما سأل السائلة جاءه الوحي بأن الاثنين كذلك أيضا فهذا يسمى العطف التلقيني قال رحمه الله تعالى وكأنها فهمت الحسرة وطمعت الفضل فسألت عن حكم الاثنين هل يصير بالثلاثة أم لا وسيأتي في الجنائز الكلام في تقديم الوعي فيعني ان شاء الله له بحث ياتينا ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى بالسند المفضل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا خلدان قال حدثنا شعبه عن عبد الرحمن الاصفهاني عن ذكوان عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وعن عبد الرحمن الاصفهاني قال سمعت ابا حازم عن ابي هريره رضي الله تعالى قال ثلاثة لن يبلغوا الحلم. هذا محمد بن بشار بن دار عبد شيخ الستة قال حدثنا غندر محمد بن جعفر لازم شعبة لازم شبه سنة قال حدثنا شعبة إمام الجرح والتعديل عن عبد الرحمن بن أصفهاني ولا تقدم من أصفهاني عن ذكوان ذكوان السماء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم بهذا أي ما سبق. وعن عبد الرحمن بن أصفهاني معطوف على الأول فهو من شعبة. شعبة يقول بسند السابق. وعن عبد الرحمن الاصفهاني قال سمعت ابا حازم كما سمع ذكوان كذلك سمع ابا حازم. ابا حازم سلمان الاشجعي سلمان الاشجعي الثالثه الكبير ابو حازم هذا هو نقبه. هناك ابو حازم سلمه بن دينار في الطبقه الخامسه ويسترق هذا من الثالثه وذاك من الخامسه وهذا من القرطبي وذاك مدني. وهذا يروي عن ابن عمر وغير من الصحابه عن ابي هريره وذاك لا يروي الا عن صحابي واحد وهو سال ابن سعد بن سعيد فقط وبهذا يفترقان. قال سمعت ابا حازم عن ابي هريره رضي الله تعالى اذا هذا الحديث مروي عن من حديث ابي سعيد الخدري ومن حديث ابي هريره ايضا. وشعبه سمعه من الطريقين عن طريق ذكوان السمان ابن الاصفهاني اخذه عن ذكوان عن ابي سعيد بسياق المتقدم. وسمعه ايضا من الاصفهاني عن ابي حازم كما سمعه عن ذكوان عن ابي هريره رضي الله عنه. وسياق ابي هريره يقول ثلاثه لن يبلغوا الحنساء اذا قيده على كل الصغار لن يبلغوا الحكمه ومع ذلك ما عندهم يبلغوا مبالغين. اذا هذا الشرف او هذا الفضل الذي تقدم ان من قدم ثلاثه او اثنين يكون اذا كانوا صغارا. واما اذا كانوا كبارا فليس لهم هذا الفضل وان كان لهم فضل ان كان لهم فضل. في حديث ابي سعيد النفسي عند ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قلنا في حديث ابي هريره رضي الله عنه البخاري قال قبضت صفيه ثم احتسبه الا كان جزاؤه الجنه. ما لعبد مؤمن إذا قبضت صبيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا كان جزاؤه الجنة. هذا أيضا موجود. صبيه فإن كان صغيرا أو كبيرا ولده أم صديقه أبوه يحبه مر شديد عليه صبيه هو واحتسبه صبر واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى يكون جزاؤه الجنة. هذا أيضا مورود بهذا. لكن هذا الذي يكون حجابا من النار ثلاثة أو اثنين هذا خاص لأن يكون لن يبلغ الحنس كما بينه في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هو يقول تنبيه حديث أبي هريرة مرفوع والواو في قوله وقال للعقص على محبوب تقديره مثل حديث أبي سعيد والواو في قوله وعن عبد الرحمن للعقص على قوله أولا عن عبد الرحمن. والحاصل أن شعبة يرويه عن عبد الرحمن بإسنادين هو موصول ووهم من زعم أنه معلب ليس معلبا إنه موصول. وكذلك أيضا مما يوحي سياقه يقول وعن عبد الرحمن الأصفهاني إذا هذا معطوف على الأول. قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة أي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ليس موقوفا على أبي هريرة بل هو مرفوع لأنه أراد أن يبين أنه كما رواه أبو سعيد أن يرسل مسلم كذلك أيضا رواه أبو هريرة لكن لفظ أبي هريرة ثلاثة لم يبلغه الحنس. هذا هو التفاوت بينهما. قال رحمه الله تعالى لو من سمع شيئا فراجع حتى يعرف. أيضا من أدب الطالب ألا يكون إمعة من بعض الطلاب إمعة يسمع ولا يستفصل كأنه فهم كأنه يساوي شيخه وعنده إشكالات. هذا ما ينبغي أن يكون هكذا. يستفصل إذا كان هناك يحتاج إلى استفصال ومفهمه يسأل. فيبوب البخاري رحمه الله تعالى أن من أدب الطلب أو الطالب إذا لم يعرف شيئا ولم يفهمه أن يراجع شيخه. لأن عائشة رضي الله تعالى كان لا تسمع شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجعته وناقشته وناقشها. أنت تقول من حزب والله سبحانه وتعالى يقول فسوف يحاسب ويسامي يفيض. هذا ما مثال يعني في الأمة. فقال له لكن عرضه فسوف يحاسب ويسامي يفيض. لكن عرضه هذا يعرض عليه. إذا أراد الله أن يتجاوز عن عبده يعرض عليه يقول أنا استفعلت وكذا كذا وكذا. يعني بينه وبينه. يقول بلى. أنا استفعلت وكذا وكذا معصية. بعد التنمية العصية بلى بلى بلى بلى بلى. يقول سترت عنك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. خلاص أنا مسموح. حساب نسيه هذا. وأما هذا من نكش الحساب غير من عرض عليه ذنوبه. عن المناقشة غير غير العرض المناقشة إيه؟ ويقول أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فهؤلاء غير هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل سؤال الشاهد أنها تسمع شيئا لا تتركه تستفصله وتستوضحه حتى تقتنع بذلك. فينبغي للطالب أن يكون كذلك إذا كان فيه. لكن لا تكون مثل بعضهم أيضا ما تمر كلمة إلا هو يناقش كذا بدون يعني وهو يعرف أنها لا يترتب عليها شيء أو كذا. هذا أيضا عرقلة للدرس وأيضا إضاءة للوقت. الأمور المهمة التي لا يجد حلها إلا عند ذلك الشيخ ينبغي أن يراجع بذلك ويستقصي له مثلا طعم هويا أو نحويا أو ما إلى ذلك. وأما بكل كلمة كثير المناقشة فهذه يعني وإن كانت أخلاقا لبعض الناس فهذه لا ينبغي. فمن سمع شيئا فراجع حتى يعرفه سواءً حتى يعرفه. ومثل الذي متصف على حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابي مليكه ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه الا رجعت حتى تعرفه. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسب عزيل. قالت عائشه فقلت اوليس يقول الله تعالى فصبر العاقب حسابا يسير. قالت فقال انما ذلك العرض ولكن من ينكش الحساب الهليك. قال رحمه الله تعالى ماذا حدثنا سعيد بن ابي مريم سعيد بن محمد سعيد بن الحكم محمد ايه المصري هذا من كبار العشره. قال حدثنا اخبرنا نافع بن عمر الجمحي المكي قال حدثني مع ابن مليكة عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكة ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمع شيئا لا تعرفه الا رجعت. هذه كانت من عادتها. ظاهره الارسال هذا ان عائشه لماذا؟ لان ابن ابي مليكة ما شهد استصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لان ابن ابي مليكة تابعي لم يدرك مراجعه عائشه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن تبين وصله بعد في قوله قالت عائشه فضلت في اخر الحديث قالت عائشه فقلت يا علمنا حدثتني بهذا. قالت لي من عاداتنا اسمع شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم الا ناقشته. فقلت له مره لما قال كذا فقلت له كذا. فاذا اخذه منها. قالت لا تسمع شيئا لا تعرف لا رجاء فيها حتى تعرفه. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسب عذري من حسب عذري من حاسبه الله تعالى يعذبه لازم. قالت عائشة رضي الله فقلت أوليس يقول الله تعالى فصبر عذبا حسابا يسيرا وينقلب إلى أهل مسرورة إذا أذهب ما في انقلاب بالسرور إذا تقدم العذاب. فقال ذلك الحسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهل مسرورة ما في عذاب حسبوا ويدخلوا الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالت فقال إنما ذلك العرض هذا الذي تسألين عنه يسمى عرضا وذلك أن يعرض الله ما فعله العبد من السيئات. لماذا؟ يعني ليتذكر نعم الله عليه. لأنه لو أدخله الجنة وعفى عنه ربما تحدثه نفسه أنه لم يطلع عليه أو لم يسجل عليه. والله سبحانه وتعالى لا يذنب أحد شيئا بل بالعكس. فيقول الله سبحانه وتعالى حتى يعرف قدر نعم الله عليه يكرره ذنوبه كلها يكرره فاتل حتى إذا ظن أنه هلك خلاص. يعني هذه كلها إذا فكرت عليه معناه تؤمر إلى النار. فعند ذلك الله سبحانه يقول له إيه؟ يقول له سترتها عنك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. هذه المعاصي كلها ما رأك أحد إلا أنا. فإذا ليه المغفرة بل بعضهم قال له إيه؟ على هذه يستبدل بكل سيئة قدمها حسنة بحيث ان طامع طمع ابن عجل طمع يقول يا رب لا ارى ظنوبا كانت يريد ان يستبدل بها والله اقصاها عنه لان كبائر ما فيها عوض. لكنه عفى عنه ويقول لي ايضا ان يكثر الدخل. لو كان الظنوب عندي كبار اريد ان اريدها الان. يقول لها اولئك الذين يبدل الله سيئات محسنات. عبد يعمل جرائم ويعطى حسنات. وبالعكس وقدمنا الى ما عمل من عمل فجعلنا اباء منصورا. وعبد يعمل اعمالا في الجبال ثم تحبط عليه. هذا سبحانه وتعالى لا يعني له في خلق الشؤون. هذا يعامله بهذا وهذا يعامله بهذا. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. الأساء فأعطاه الحسنة والثاني الآخر فعني العامل العامل ولكنه محبطان جاءت فأعبطت أعماله. نسأل الله السلامة والعافية. الله المستعان. قال ماذا؟ قالت فإنما ذلك العرض ولكن من نكش الحساب يهلك. إذا ناقش الله عبده هذا سيهلك وعذب. هذا معنى إيه؟ معنى الفرق أو التفاوت بين الحسابين، حساب عرض وحساب مناقشة. وكذلك أيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال هنا يقول وفي الحديث ما كان عند عائشة رضي الله تعالى عنها حفظ على تفهم معاني الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كضجا ولا مراجعة بالعلم. وفيه جواز المناظرة ومقابلة السنة بالكتاب وتفاوت الناس بالحساب. وفي أن السؤال عن مثل هذا لن يدخل فيما نهي الصحابة عنه في قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء. وفي حديث أنس كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وقد وقع نحو ذلك لغير عائشة. ففي حديث عفصة أنها لما سمعت لا يدخل النار أحد ممن شهد بدرا وحديبيا قالت أليس الله يقول وإن منكم إلا والدها. فأجيبت بقوله ثم ننجي الذين اتقوا بعدهم ثم ننجي الذين اتقوا الآية. وسأل الصحابة لما نزلت الذين آمنوا ولم يدخلوا إيمانهم بظلم أجبنا لم يظل نفسه. فأجيب بأن المراد بالظلم الشرك والجامع بين هذه المسائل الكلام ظهور العموم في الحساب والورود والظلم إلى آخره. وعلى كل حال كان الصحابة يناقشون يسألون في المسائل المهمة ويجابنا حسب جوابهم. وأما أنه الوارد في ذلك عن التعمق أو المسائل التي لا حاجة للأمر الدنيا بها فجاء أنه يعانه لا تسأل عن أشياء أن تبدأ لكم ثم إلى آخره. فالصحابة كانوا يعتنون بمراجعة المسائل المهمة مثل ما وقع لعائشة رضي الله تعالى في هذا الحديث ولحفصة في الحديث الآخر. وكذلك أيضا تقدم لنا باب ظلم دون ظلم لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم القوم. وفي رواية شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث أنهم يتعسفوا على ذلك وحزنوا عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ألم تسمعوا إلى قول لقمان به إن الشرك لظلم عظيم. بين لهم وضع لهم المشكل في هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشفك ما سمعنا من خشيتك ما تقول بينما هو من عاصي وما تقول بغنى من جنتك إن بينما جعل اسمع عشر سعر وسلام وكان أجل اسمعنا وشعر محمد بريكم جعلكم خالفين يا جعل سلام على من ظلم ونصر معنا من عادانا راتب يا مصيبة نجدين من حفوظ أجلنا ورحمة الله الله أجل الله أجل الله أجل الله أجل الله أجل الله أجل الله أجل تقييم الشيء تقييم الشيء لأنه في الحكمة يشكل ذلك لأنه في الحكمة على هذا يؤثر من